شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. التعاوني، برنامج كتبه عبد المنعم عبد العزيز. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يا سلام، الله الله، إيه يا واد يا محمود الكلام الحلو ليه؟ ده كلام زي السكر، له معنى وله طعم وله كل حاجة. عجبك يابا؟ دول كلمتين كده على مقاسي. لازم الواحد يشغل مخه شوية ويشوف الدنيا كويس، يشوفها بنضارة بيضة. الدنيا كلها خير يابا، وهو الواحد بقى عاوز يرضى عن نفسه شوية. ربنا يا ابني يزرع في قلبك الرحمة والحب. ده كلام حكم يا محمود. صحيح الناس للناس وبعضهم لبعض خدم، هو حد يستغنى عن أهله ولا جيرانه ولا ولاد بلده؟ أهو هو ده التعاون اللي احنا عايزينه يابا. لو الناس تتعاون في حاجات كتير تختفي وما بقالهاش أثر. ايه هو يا ابني اللي يختفي؟ المشاكل يابا. التعاون يحل أي مشكلة، أي مشكلة. إيه أنت هتقول لي؟ ده احنا يا ابني يا فلاحين اللي خلقنا التعاون ده من زمان قوي. في الريف يا ابني كل فلاح بيساعد جاره في زراعته، في أفراحه، أحزانه، في جدته. ما أنت بقالك كتير ما روحتش البلد، يمكن ما تعرفش. أبدا يابا أبدا، أنا عارف كل حاجة وتعلمت كتير في المدرسة والجامعة. البركة فيك يابا، ده من فضلك عليا. ربنا يطرح فيك البركة يا محمود يا ابني. عارف أنا هقول لك على حاجة كده، إيه؟ مثل بسيط عشان تعرف قد إيه الفلاحين متعاونين كده بطبيعتهم لله في لله. أيوة احكيلي يابا احكيلي. عارف لا قدر الله لما يحصل ميتم كل الناس تحس بالألم وتشارك أهل الميت الأحزان، مش بس بالكلام، لا بالفعل. عندنا يا ابني أهل الميت ما يصحش يتحملوا المصاريف جنب الهم والأحزان. تلاقي كل البيوت اشتركت في الصوان، من الخيام للكراسي للأكل للخدمة. يا سلام، ده منتهى الإنسانية. أمال، وبالطريقة دي التعاون بيساعد على تخفيف البلوى عن المحزونين وتوفير المصاريف عليهم. أمال. أيوه. وكمان عندنا تلاقي المضيفة يقعد فيها أهل البلد ويستقبلوا ضيوفهم. تلاقي المضيفة دي يا محمود يا ابني زي ما تقول كده يعني ندوة أو برلمان أو دار للسكن، كل فرد بيساهم فيها بنصيب في البنا والفرشة ولو بطوبة أو بفرع شجرة. أيوة يابا ده صحيح، وده كمان شيء عظيم جدا، بس كل ده عايز تنظيم دلوقتي لأننا في عهد ثورة. التعاون لازم يدخل في كل حياتنا وفي الزراعة والصناعة خصوصا. أيوة عندك حاجة، الإصلاح الزراعي لازم له جمعيات تعاونية في كل حتة. أهو ده اللي عايز أقوله يابا. يعني دلوقتي الزراعة بتعتمد على الآلات علشان الإنتاج يكتر. الفلاح هيحصل على الآلات دي إزاي؟ أيوه بالتعاون. الجمعية التعاونية هي اللي تقدر تشتري الآلات والأسمدة والبذور والشتلات والمبيدات الحشرية وتوزعها على الفلاحين بأقل النفقات. والله يا ابني يا محمود الفلاحين دلوقتي عينيها مفتحة وعارفة حقوقها فين. كلهم عارفين إن الجمعيات التعاونية تيسر لهم كل صعب. بس إيه يا ابا؟ ها؟ اتكلم. بس في ناس كده بتندس جوا الجمعيات دي من الطماعين القدام اللي بيدوروا على مصالحهم، عايزين يخطفوا عيش الناس في كروشهم. قلتلي يابا. هي دي بقى مسؤولية الفلاحين، لازم ما يسمحوش لحد من العينة دي يعتب الجمعية التعاونية. ما حدش ضربهم على ايدهم علشان يسيبوا مستغل او اناني يدخل الجمعية. مهانا ان شاء الله لما سافر بكرة. بكرة؟ بكرة ايه يابا؟ بكرة؟ إيه؟ لا لا لا لا ابدا، ما تخليك معانا يومين في مصر. كفاية بقى كده يا محمود يا ابني، عايزين نشوف شغليني، عايز اتلمع على الرجالة ونشوف حالنا في البلد. الايام دي عايزة ساعي يا محمود. طيب يا بابا لما اقوم احضر لك العشاء. لا استنى لما اقوم احضر معاك. لازم نتعاون في كل حاجة. لا يا بابا مش للدرجة دي، انت هنا لازم تنخدم، خليك مستريح يا بابا. تسلم ايديك يا محمود يا ابني. طب يلا شد حيلك علشان عاوز اصلي، وبكرة نتكل على الله على البلد بقى أشوف اللي هناك عاملين إيه. ايه ده؟ الناس مالها هيجة كده؟ ايه الورية دي اللي عاملة اللمة دي؟ مين دي يا سوية؟ دي العضوة الجديدة في الجمعية التعاونية يا بابي. عضوة؟ ما شاء الله ما شاء الله، واللي دخلت الجمعية؟ أيوة يا بابي، الفلاحين انتخبوها، انت مش عارفها؟ دي عديلة العانس. البنت دي اللي عندها 50 سنة مش لاقي راجل يلمها. بس يا بابي ما تزعقش كده، الفلاحين يسمعونا، انت مش شايف عينيهم علينا ازاي؟ طبعا كل واحد فيهم اصبح مالك وعنده فدادين. بس يا بابي بس، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي، يلا بينا يلا. هو احنا قلنا حاجة يا بنتي؟ بنتكلم بنفضفض شوية عن نفسنا، هي ايه الحكايه؟ وعلى ايه يا بابا الفضفضه دي؟ ما هم دول اهلنا برضو وبلدياتنا ونحب لهم الخير، دول ناسنا. عجيبه، انت جيت منين يا واد انت؟ طلعت لي منين؟ والله رايح اهني ست عديله لانها نجحت. رايح تهني؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت وجرك ايه؟ مالك ومال الفلاحين؟ مال ازاي يا بابا؟ دول اهلي، دول انا منهم وهم مني. يا بابا مش تاخد بالك بقى وتفهم الزمن بيتغير، في تطور، في ثوره، افهم افهم بقى. عجيبه، انت هل بتقول لي افهم؟ اخرس يا قليل ادب، اما اخر سما صحيح؟ حتى انت يا ابني اللي من لحم يموت دمي، ده شيء يجنن، شيء يجنن يا ناس. على مهلك يا بابي على مهلك. يلا بينا يلا بينا على البيت، مفيش داعي مفيش داعي نتمشى في البلد دلوقتي، يلا بينا. كده كويس يا سي شوكت، مش تبطل افكارك النشاز دي. بس يا متخلفه يا ام عقل جامد ما بيتحركش، انت بتضريه، بتخبي الحقيقه عنه. حقيقه ايه؟ كفاية بقى كفاية. لازم يعرف ان الناس دي هم اصحاب الارض، مش هو والكم واحد اياهم. لازم يحب الناس دي ويحط ايده في ايدهم، واذا كنت بتحبيه حقيقي لازم تفهميه، لازم تخليه يعرف الحب. كفاية بقى كفاية، كر كفاية، كر وحقد واستغلال. يا هاد اسكت اسكت، اخرس اخرس، كفاية كفاية، كلامك زي السكاكين، روح لن تبني ولا اعرفك. بالعكس، انا ابنك المخلص اللي بيحبك، اللي بيوري لك الطريق النظيف الشريف اللي لازم تمشي فيه. مش عايز مش عايز، اسكت اسكت. احب اقول لكم يا اخواني ان الاشتراكية في الريف معناها العلاج والتعليم لكل فرد، والمياه النقية والكهرباء لكل منزل. مفيش وسيله لتحقيق الاشتراكيه في الريف يا ست عديله الا بواسطه الجمعيات التعاونيه، مش كده ولا ايه؟ تمام يا عم موجود. تمام طبعا طبعا، وعلشان كده انا رشحت نفسي في الجمعيه التعاونيه ونجحت والحمد لله، وطبعا البركه فيكم كلكم. تستاهل الخير ست عديله، والنبي تستاهل الخير. الناس ما يمكنش تنسى انك شلتي ولادهم وعلمتيهم وحبيتي كل طفل في القريه واعتبرتيه زي ابنك او اخوك الصغير، وعشان كده انتخبوكي. احنا عايزينها تتكلم في الموضوع، اتفضلي اتكلمي يا حضره العضو المحترمه. الله، انت جيت يا سهير؟ ليه تعملي كده؟ انت مش خايفه من الناس؟ ما دام انت ضدهم ومش عاجبك شغلهم، ايه اللي جاب؟ من فضلك مالكش دعوه، انا عايزه اشوف اللي انتخبوها دي تطلع ايه. طيب انا احذرك من اي تصرف غلط وانصحك انك تمشي احسن. صحيح يا اخواني انه ما كانش سهل في الماضي قبل الثوره تحقيق الاشتراكيه بالمعنى الكامل في الريف، فالتعاون زمان ما كانش بيخدم إلا فئة محدودة. أما السواد الأعظم من الفلاحين اللي هم إحنا يعني، ما كانتش حالتنا تشجع على أننا نكون حتى أعضاء في الجمعيات، لأن ما كانش عندنا أرض ولا حيازة. إنما دلوقتي حاجة تانية، دلوقتي معظم أهل قريتنا تحولوا إلى ملاك، وبالتالي أصبحوا أعضاء في الجمعيات التعاونية. المهم نظام الجمعية يا ست عديلة لازم يحقق المساواة للجميع، ده اللي احنا عايزينه. هو كده مفيش حد احسن من حاله دلوقتي، يعني محدش يدخل الجمعية عشان يستغلنا ابدا. يا سلام على كلامك الحلو يا ابو عبد الموجود. نظام الجمعية يا اخواني اصبح يقوم على الحرية والمساواة، فالجمعية بتمد الفلاحين بالسماد والسلف وبيع المحاصيل، انما بعيدا عن جشع التجار واستغلالهم. المهم ده يحصل بدون تفرقة او تحيز علشان نحقق الاشتراكية بالفعل مش بالكلام. لو سمحت الزميلة عديلة تكلمنا عن العقبات اللي ممكن تصادف الفلاحين، وايه المطلوب من كل فرد النهاردة عشان يعمل. ايوه هي كويس. شوفوا يا اخواني، احنا نتكلم بصراحة. هو في احسن من الصراحة يا اولاد. اكبر عقبة يخشى منها هي التكاسل والتواكل، وان الواحد يقول وانا مالي حكاية أنا مالي دي مش عايزينها أبدا. ربنا قال اسعى يا عبد وانا عينك، يعني ما ننامش ابدا. اسمع يا عادي انت وهو وهي، اوعوا تصدقوا ان الفلاح عندنا عبيط ولا كسلان. الفلاح يا ولداه اللي كان كسر خاطره ان ما كانش حد سائل عنه زمان، لكن النهاردة والله العظيم تلاتة الواحد فينا عينيه مفتحة زي الفنجان، وكل حركة في البلد الواحد متتبعها، ومش ممكن الفلاح يرجع لورا تاني ابدا بعون الله. تسمحوا لي اتكلم؟ عايز اقول حاجه للست. يا سهير اسكتي، مفيش داعي. او الدكتور حمزه خطيب جه وقاعد، اعملوا حساب بلاش هيصه بالكذب. تسمحوا لي اقول للست ان كلامها ده ما يفيدش حد، وانها بتستعرض نفسها، عايزة تعمل شخصية على حساب الفلاحين. ايه الكلام؟ وطلعت منين دي يا ولاد؟ الله، دي بنت الفضراوي قتل القتلة. بس يا بنت انت، يا جماعة يا جماعة اسكتوا. يا جماعة انا عايزة اقول لكم حاجة، عايزة اقول لكم انها بتستغل انها عانس علشان تكسب عطفكم، عايزة تشغل نفسها بأي حاجة، عايزة تعمل شخصية عليكم تعوض بيها النقص اللي عندها. اخلص يا بنت قد قطع لسانك. نزلوا البنت دي قد قص في رجبتك، ولا سمي حش بدنك يا بنت الظالم. نزلوها من هنا. يا اخواني انا بريء منها، مش اختي، لكن انا ضدها، ضد الظلم، ضد الاقطاع. انا معاكم، انا ابنكم واخوكم فلاح زيكم. يلا يا سوير عبيك، يلا عبيك كفاية. صحيح ما لقيتيش حد يربيكي. الله، حمزة انت هنا؟ ايوه هنا، وشفت وسمعت كل حاجة. انت عديمة الاصل، وانا غلطان اللي ناس ابنها زيكم. لا مؤاخذة يا شوكت، اختك غلطانة وانا هعرف شغلي مع ابوها. وايه يعني اللي حصل؟ كفرت لما كلمت الست عديلة بتاعتكم؟ تطلع مين عديلة دي يا ولدي حمزة؟ نعم، انت ناس شهير تبقى بنت مين؟ دي بنت الفضراوي ابو الفيل فدان. انا برضو عايش عايش، ما متش. بنت غلطانة وجهلة، قصرت رقبتي قدام الناس. عملت ايه يعني؟ غلطت في اللوح المحفوظ؟ انت بتتكلم ازاي يا ولد؟ ولا عقلك قالك خلاص بقيت دكتور؟ باختصار يا سيد فضراوي، انا بقيت دكتور علشان الناس مش علشان بنتك. يعني ايه؟ قصدك ايه؟ تفهمني اخر مسألة؟ ايوه، وبكل اسف ما اقدرش اتجوز بنتك. والله عال عال يا زمن، حمزة ابن ابو منصور ابو عشيف فدان هيعمل اماسة على الفضراوي. فشكتين ده يا اخي، مش عايزك مش عايزك. الله، بابي بابي. بس اخلاصي ما تتكلميش ولا كلمة. معلش، ما هو لو كان اخوك راجل كان عارف يفهمه كويس. انا راجل يا بابا، المسألة ان احنا تعلمنا وعرفنا الخير من الشر والصح من الغلط. ما يمكنش نقف في طريق الناس، ما يمكنش نعديهم. اختي غلطت وتستاهل اللي يجرالها. الدكتور حمزة حر في اختيار شريكة حياة تناسبه تشرفوا. يا ناس يا ناس، الدنيا جرالها ايه؟ ابني بيقلبني. اخرجوا برا برا برا. بابي بابي. انت هنا الدكتور؟ هاتوا لي الدكتور. انا موجود. لا لا، ما تجيش ناحيتي، ما تجيش ناحيتي. على اي حال انا الوحيد اللي عارف دواك، حقنه واحده تخففك. حقنه؟ حقنه ايه؟ انت تخففني؟ ده انت بتعيقني، بتزود مرضي. حقن الحب، دمك يتحرك نحو الناس تحبهم وتعمل على إسعادهم، تخف تعيش تصحى. الناس طول عمرهم خدمين، عايزني أتطلهم دلوقتي؟ أنا ما أحبهمش ما أحبهمش، أنا مش معترف بيهم، مش معترف خالص أبدا أبدا. الحمد لله بالسلامة يا محمود، نهني أنفسنا يا سيدي بنجاحك في دبلوم المعلمين، وإن شاء الله نشوف الثمرة قريبا. الله يسلمك ويبارك فيك يا شوكت. على أي حال أنا جاي البلد علشان نشتغل شوية ونخلص اللي في ذمتنا، مش كده ولا إيه يا دكتور حمزة؟ طبعا، أمال إيه، إحنا درسنا مشروع الجمعية التعاونية الصحية، والمستشفى هيشوف النور بعد أسابيع. يبقى قدامنا مشروع الجمعية التعاونية التعليمية علشان نعمل مدرسة. ربنا يوفق، بس يلا نشتغل على طول. من بكرة نعمل الاتصالات بكل أهل البلد فردا فردا. طب والجمعية التعاونية الصناعية يا شوكت؟ دي مسؤوليتك انت كمهندس زراعي. والله المشروع جاهز لبناء مصنع الألبان ويس. بس عايزين نمشي خطوة خطوة. والله انا عايز انبه لحاجة مهمة قوي يا اخوانا. هي صحيح بعيدة عن المشروعات دي، لكن من صميم اختصاص الجمعية التعاونية الزراعية. ايه خير يا حمزة، اتكلم. مسألة دوت القط، المسألة دي عايزة وعي جامد في دماغ الفلاح. أيوة، لازم الفلاح يعرف كل حاجة عن المقاومة علشان ينفذها. ما تخافش يا حمزة، الجمعية السنة دي هتفهم الفلاحين كل حاجة. السنة دي لازم نهتم بالنقاوة اليدوية من أول الموسم. ما هي دي عايزة تنظيم دقيق يا حمزة. شوف يا سيدي، لازم يتعمل كشف باسم كل زراع القطن وحيازة القطن لكل زارع. كويس. وبعدين تنظم المقاومة التعاونية، كل فلاح عليه نفر في اليوم عن الفدان. وإذا ما أخرجش نفر يبقى عليه أجر نفر يوميا. يعني هتبقى فرق مقاومة منظمة. مظبوط، الفرق دي هتكون تحت إشراف ملاحظ. أهم حاجة إن مجلس إدارة الجمعية يقسم نفسه على الزمام. تمام، كل عضو مسؤول عن حصته من الزمام يراقب فيها أعمال النقاوة. طيب وحكاية المبيدات؟ وزارة الزراعة أعلنت إنها عاملة حسابها وجابت مبيدات من أصناف ممتازة وبكميات متوفرة جدا للمقاومة. المهم بقى إن كل جمعية تعاونية راح يخصص لها كمية من المبيدات حسب زمامها وحسب الإصابة اللي بتبقى فيها. وهيكون في كل مركز كميات احتياطي عشان إنقاذ الحالة لو اشتدت. وكل جمعية مسؤولة عن إيجاد مخزن لحفظ المبيدات والرشاشات فيه. طيب وموقف بنك التسليف إيه؟ بنك التسليف الزراعي والتعاوني مستعد يدي لكل جمعية المبالغ اللازمة لبناء المخزن والمقر على آجال طويلة. وعلى كل جمعية إنها تختار عمال المقاومة علشان يتدربوا على عملية المقاومة بالرشاشات. طب اسمعوا بقى. أيوة اتفضل. أنا من رأيي إن احنا نجند أنفسنا ومعانا طلبة البلد علشان يفهموا الفلاحين والفلاحات كل التعليمات دي. ده مظبوط، لازم، لأن أهم شيء إنه يكون عندهم وعي لمقاومة الدودة. يبقى انتهينا من دراسة مشكلة الدودة والحمد لله. أظن بقى نستعد علشان افتتاح المستشفى. احنا نجحنا في إيجاد أطباء في القرية ما بيعتمدوش على الأتعاب اللي بيدفعها المريض. لأن الطبيب بياخد أتعابه من الجمعية. كويس، عظيم جدا. كمان أنشأت الجمعية بيت صحي يضم مستوصف للولادة ودار حضانة وملحق للتدريب المهني. ده شيء عظيم يا دكتور حمزة، قوي قوي قوي. ما هو كل ده تحقق بإرادة الناس وعزيمتهم وباشتراكاتهم المحدودة. ونشاط الجمعيات التعاونية الصحية بينحصر في إيجاد الدواء العلاجي وخفض ثمنه إلى 30%. أما الدواء الوقائي زي المطهرات وغيرها فده طبعا حيوزع بالمجان. يا سلام يا سلام، ده أهل القرية حيشعروا بالسعادة والاطمئنان لما يشوفوا العلاج متيسر. ده احنا مستنيين يوم الافتتاح بفارغ الصبر. ايه يا ابو اسماعيل، خدت الدواء بالشفاء ان شاء الله. اما الدكتور يا ولاد كشف على مهني حتة حتة، ما سابش حاجة ابدا. اسمع يا ام الهنا، ما تيلا بينا على المستوصف بالمرة يكشفوا عليكي. الحمد لله الحمد لله، هو ده حلم يا ولاد ولا علم؟ والله فلحت يا واد يا محمود يا ابني انت واخوانك، اتعلمتم وجيتم البلد رجالة تعملوا الواجب. نحمدك يا رب، نحمدك ونشكر فضلك. أما روح أصلي ركعتين لله. بس يا أولاد لو خليتوا الجمعية عملت لنا مسجد كمان ده يبقى رضا من الله. السلام عليكم يا عم عبد الموجود. مين؟ عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله. أنا سهير بنت الفدراوي يا عم عبد الموجود، إزيك؟ الله يسلمك يا بنتي، إزيك وش حالك؟ أنا قلت أسلم عليك يا عم عبد الموجود، أصلي كل ما أجي أسلم على حد من أهل البلد يلويلي بوزه ويمشي ويديني ظهره. ليه؟ زعلانين منك؟ ما هو الحق عليك يا بنتي، أنت نسيت اللي عملتيه. ما هو أنت غلطانة، أنت مش عارفة اللي عمله أبوك في أهل البلد. كان لازم تطلع أنت نصحة وتكفري عن اللي حصل زمان. زي أخوك شوكت أهو إيده بإيد إخوانه وبيعرج معاهم، مش كده ولا إيه؟ الله، انت بتعيط يا بنتي، ايه في حاجة؟ الناس كلها زعلانة مني يا عم عبد الموجود، انا زي المنبوزة. طيب مش تشوفي ايه السبب؟ اسأليهم، جربي منهم شوية يمكن يصفحوا عنك. مش راضين مش راضين، كلهم قفلوا الباب في وشي. وعايزانا ادلك يا بنتي، مفيش معنى، بس تعملي باللي هقولك عليه. حاضر. يلا اخطفي رجلك على طول كده وروحي خبطي على اللي زعلتيه وكل حاجة تتحل. أروح لست عديلة؟ أيوة، عليك نور. كلميها وخذي بخاطرها، اعترفي بغلطك مش عيب. والله انا فكرت في كده يا عم عبد الموجود. طيب مين؟ اهلا اهلا وسهلا، انا كنت متاكده انك هتجيني هنا يوم من الايام. يا سلام، للدرجه دي ليه؟ ايه السبب؟ انا دايما مؤمنه ان الخير لازم ينتصر. الخير اللي في نفسك يا سهير هو اللي خلاكي جيتي، مش كده؟ كده، ولو ان التجربه علمتني حاجات تانية كتير. ايه هي؟ ان الناس بيلعبوا دور كبير علشان يخلوا الخير ينتصر. الناس علموني، ربوني. ازاي؟ قوليلي. كل اهل البلد من يوم الحادثه السخيفه اللي عملتها معاكي وهم مخصميني، محدش بيكلمني، محدش حتى بيبصي. حسيت اني منبوذه محتقره. بدات افكر ليه، مش معقول ان كل الناس دول غلطانين. واخيرا اهتديت، عرفت. عرفت ايه؟ عرفت اني انا اللي غلطانه، وجيت اقولك اني اسفه. لا لا لا، انا مش عايزاكي تعتذريلي، كفايه انك جيتي لغايه عندي وانا سعيده بيكي جدا. ودلوقتي هات ايدك في ايدي، احنا نقدر نعمل حاجات كتيره انا وانت. صحيح. ايوه. ازاي نعمل حاجات تفيد الناس؟ نفكر ونعمل، يعني مثلا نعمل مشغل نعلم فيه البنات والستات شغل الابره، نعمل محاضرات للارشاد الصحي، نعمل مجالس للصلح، نصالح الازواج ونفتح البيوت. ياه. ايه مالك يا سهير؟ سرحت في ايه؟ ولا حاجه. لا لا لا لا لا لا, لا. قوليلي، ايه احنا مش بقينا اصدقاء؟ سرحت في حمزه. الدكتور حمزه. ايه انتوا لسه زعلانين من يومها؟ ياه، ما شفتيهوش من يوم افتتاح المستشفى التعاوني؟ لا شفته من بعيد، لكن ما قدرتش اقرب له ابدا. معلش، بكره هتشوفيه يا سهير. صحيح. لكن ازاي ده ممكن؟ هيجيلك لغايه عندك. امتى؟ امتى ده؟ ولا في الحلم. عارفه امتى؟ يوم ما نفتح المشغل ده هتبصي تلاقيه قصادك وبيقول لك مبروك، انت بقيتي مواطنه صالحه. يا ريت يا ريت. والله البنات فلحوا كمان وبقوا عال. عديله وسهير عملوا مشغل. يلا يا بنات اجروا اتعلموا الابره والخياطه. ما شاء الله ما شاء الله. الله، مش حمزه دي؟ يا حمزه يا حمزه. نعم يا دكتور حمزه. ايوه نعم يا عم الشيخ عبد الموجود. على فين يا ابني؟ قول لي بقى، انت جاي تتفرج على المشغل ولا جاي تشوف سهير؟ قول الحقيقه. الحقيقه جاي اشوف الاثنين. كويس، لازم برضو كده. امال ايه؟ يا سلام، يا ما انا فرحان بيكم يا حمزه، انت وابني محمود وشوكة ابن الفضراوي اللي ربنا نور له الطريق. ما هو ما تنساش يا عمي انك تشرفنا النهاردة في الجمعية. خير ان شاء الله، امر مهم؟ لا دي بس يعني حفلة تكريم صغيرة كده لعديلة وسهيرة علشان افتتاح المجال. حلو، تعجبوني قوي. نيجي امالي، الف بركة والف نهار ابيض. ما شاء الله ما شاء الله، ده معظم اهل البلد هني. يا مرحبا يا مرحبا، لفوا بالصوار يا اولاد، ده احنا يا فلاحين التعاون في دميني. امال يا امال، احنا بنتعاون في كل حاجه وبنشترك مع بعض في كل عمل. عارفين يا اولاد، في الافراح الفلاحين طول عمرهم يعرفوا الهدايا والنقوط واستقبال المعازيم، ويشتركوا ويتعاونوا في تفصيل هدوم العروس وفي النشال وليلة الحن وإلى آخره بقى. والكلام للدكتور حمزة. قصدك يعني الصلح خير يا شوكة يا ابني، وهو انت أخو العروسة، مش تخلينا نفرح. رأيك يا سهير؟ اسألوا أبو العديلة. والله أنا شخصيا هعبر عن رأيي بزغروطة. يا سلام يا سلام. شايفين يا اخوانا، احنا كلنا تعاونيين بطبعنا، ما حدش فينا ما هواش متعاون مع اخوه واخته. في ايامنا دي يا محمود كل واحد فينا متعاون وكل واحد فينا تعاوني، ما نقدرش نقول ده تعاوني وده لا، لان الظروف هتجعل منا كل واحد تعاوني. قول يا واد يا محمود ولا يا استاذ محمود زي بعضه. كلمتين الشعر الحلوين انا مش ناسيهم ابدا ابدا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن التعاوني، كتبها عبد المنعم عبد العزيز. صور الشخصيات عمر الحريري، سناء جميل، اسمة شيرين، أحمد راضي، نظيم شعراوي، أنور محمد، فؤاد رضا، أحمد سالم، أحمد الأنصاري. وقام بدور التعاوني عبد الرحيم الزرقاني. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.